بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في هذه الصبيحة المباركة ونحن نستقبل معا عاما هجريا جديدا من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، كلما هل هلال المحرم استروحت نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بشائر هذه الذكرى العطرة التي تحيي في النفوس موات الأمل وتقتلع منها جذور اليأس من نصر الله وروحه وعونه وتأييده للحق الذي يقوم المسلمون وحدهم بتمثيل دوره فوق ظهر هذا الكوكب الأرضي. هذه الذكرى هي ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى يثرب الطيبة الطاهرة التي كتب الله في أرضها لكلمة الإسلام أن تصير شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام الهجري عاما مباركا على أمتنا العربية والإسلامية، وأن يوفقنا فيه إلى كل ما يحبه ويرضاه. إخوة الإيمان والإسلام، وخير ما نستهل به لقاءنا معكم لقاء الفجر آيات بينات من كتاب الله الكريم القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الكهف من الآية 51 وحتى الآية 74، يتلوها علينا القارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

صدق الله العظيم.